تعالى الإمام ابن صلاح الشخزوري صاحب علوم الحديث جمع 24 حديثا من الأحاديث التي يدور الإسلام عليها، الأحاديث التي ينبغي فهمها ليفهم الدين بفهمها، يفهم جملة الدين. فهذه تسمى الأحاديث الكلية، يعني الحديث الذي يندرج تحته مفاهيم إسلامية كثيرة، قواعد شرعية، قواعد فقهية، أشياء في السلوك تندرج تحته تفاصيل وفروع كثيرة جدا. فالإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى جمع منها 24 حديثا، ثم جاء الإمام النووي رضي الله تعالى عنه فكملها إلى أن بلغت 42 حديثا. فقال رحمه الله تعالى في بدايتها: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين، لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن العزيز، المعجزة المستمرة على تعاقب السنين، وبالسنن المستنيرة للمسترشدين، المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين. خص نبينا صلى الله عليه وسلم بخصائص كثيرة جمعها العلماء فيما يسمى كتب الخصائص، ومن أبرزها الخصائص الكبرى للإمام السيوطي رحمه الله تعالى. ومن جملة ذلك قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أشياء أعطيها ولم يعطاها أحد من الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم، ومنها أن النبي كان يبعث إلى قومه خاصة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخلق كافة. نجد في كتاب الله تعالى: ورسولا إلى بني إسرائيل. إذن الرسالة مخصصة. أما نبينا صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى في حقه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ورسولا إلى أرسلناك للناس كافة، بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وسلم. إذن من خصوصياته صلى الله عليه وسلم أنه بعث للخلائق كلهم. ومن خصوصياته أيضا صلى الله عليه وسلم: أعطيت جوامع الكلم. جوامع الكلم الكلام المختصر ذو المعنى الكثير، فكلماته صلى الله عليه وسلم مختصرة لكن دلالاتها كثيرة جدا. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالرعب. نصر صلى الله عليه وسلم بالرعب، فأعداؤه صلى الله عليه وسلم وأعداء أمته يرعبون من الإسلام والمسلمين، ولو لم يكن بأيدي الإسلام والمسلمين أي نوع من القوة المادية أو الوسائل السلاح ونحوه، يخافون من الإسلام، يخافون من المسلمين. هذا وراث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورثت أمته تلك الخصيصة. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم منصورة إلى قيام الساعة برعب أعدائها منها، يرعبون من كل شيء يتعلق بالإسلام والمسلمين، يخافون. فهذا دليل خواء قلوبهم وكونهم على الحقيقة ليسوا على ما يرضي الله عز وجل. لذلك المجرم دائما يخاف، المجرم ولو كان بيده السلاح يكون خائفا، وصاحب الحق وإن كان أعدل يكون قويا عزيزا. إذن كم خصيصة صاروا هذه؟ ثلاثة. بعث صلى الله عليه وسلم للعالم كافة، وأيضا أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم ونصر بالرعب وأحلت لي الغنائم. الأنبياء السابقين عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يكن يشرع لهم أكل الغنائم، فكانوا إذا غنموا شيئا في معركة ونحوها جمعوه فنزلت نار من السماء فتحرقه، فكان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وأمته بعده أنه أحلت له الغنائم. وسماحة الدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، سماحة الدين ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، والشرائع السابقة شرائع الأنبياء السابقين كان هناك عليهم حرج فيها، فبنو إسرائيل إذا تلوثت ثيابهم بنجاسة ونحوها لم يكفهم غسلها، لا بد أن تقطع من الثياب، يعني الثوب المتنجس لا يغسل. وكان أيضا الواحد من بني إسرائيل إذا فعل شيئا بالليل وجد مكتوبا على بابه بالنهار ماذا فعل بالليل، فكانوا يطبخون في الحياة الدنيا، نسأل الله تعالى العافية. فأرسل الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة فأزال عن هذه الأمة الإصر، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. أيضا حرم على بني إسرائيل الحوايا، أو حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم. فكثير أيضا من الأطعمة كانت محرمة على بني إسرائيل. صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد روينا، هذه اللفظة توجد بكثرة في كتب الإمام النووي منها الأربعين هنا وفي رياض الصالحين وفي الأذكار. روينا بمعنى روى لنا شيوخنا، روى لنا شيوخنا. فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي أربعين حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء، وفي رواية بعثه الله فقيها عالما، وفي رواية أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا، وفي رواية ابن مسعود رضي الله عنه قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت، وفي رواية ابن عمر رضي الله عنه كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. الحديث الضعيف إذا ورد من طرق كثيرة الأصل فيه أنه يتقوى، إلا إن كان هذا الضعف لا يجبر بتعدد الطرق. وكيف لا يجبر بتعدد الطرق؟ إذا كان في رواته متهمون وكذابون، فالراوي المتهم أو الراوي الكذاب لا يتقوى بمثله أو بمن هو دونه. كذاب زائد كذاب ايش يساوي؟ كذابين. فلا ينتفع الخبر بكثرة رواية الكذابين له ولو تطابق عليه عشرات الكذابين. فإذا الخبر الذي يكون راويه في مرتبة الكذاب أو ما حول الكذاب كالمتهم بالكذب، المتهم بالكذب هو الذي يكذب في حديث الناس وإن لم يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حياته اليومية يكذب، يقول ذهبت ولم يذهب، يقول اشتريت ولم يشتري، يقول بعت ولم يبع ونحو ذلك. فإذا وجد من إنسان كذب في حياته اليومية فهذا يسمى عند علماء مصطلح الحديث متهم بالكذب، فلا تقبل منه الرواية في الدين. صيانة لجناب الحديث النبوي من أن يلاثر ولو بشبهة صغيرة. فهذا الحديث كل طرقه لا تصلح للاعتباط ولا لأن تنجبر ببعضها. وأيضا قد يروى أحيانا الحديث عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فيظن من ينظر إلى الحديث أو من يجمع طرقه أن الحديث ينبغي أن يتقوروا، كما يقول لك هنا مثلا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس، فيظن الظان أن هذا ينبغي أن يتقور. يأتي الناقد من علماء الحديث فيقول إن هذا الحديث ليس بأحاديث متعددة، هو في الحقيقة حديث واحد لكن اضطرب فيه الرواة. فمثلا الآن نحن كم واحد في الحلقة؟ لنفرض مثلا 20-15 واحد، في مثلا كم واحد ضابطون منهم للتمثيل طبعا مو للحقيقة، وجد مثلا رجلان ضابطان ووجد مثلا 6 من الضعفاء ووجد 6 من المتهمين ووجد 6 من الكذابين يجلسون بعيدا من هنا. فالآن لما ذكر الخبر ذكر من مصدر واحد الذي نقله شخص واحد، سمعه الرجلان الضابطان وسمعه الضعفاء وسمعه المتهمون وسمعه الكذابون. الآن هؤلاء الضعفاء والمتهمون والكذابون كل واحد منهم سينقل عن المصدر عن مصدر آخر، واحد يقول مثلا عن أبي الدرداء، واحد يقول عن علي بن أبي طالب، واحد يقول مثلا عن ابن عباس، تتنوع الأوهام بالنسبة لهم. طلاب الضعفاء يسمعون من مدرس واحد لكن لما يروون عنه كل واحد يروي على ما ضبط أو تذكر أو احتفظ ببقايا الذاكرة التي عنده، فينشأ لذلك مصادر متعددة يتوهم أنها أحاديث متعددة وهي في الحقيقة حديث واحد. لذلك نقول مثلا هذه الأحاديث مدار إسنادها فلان، متى ما قلنا مدار إسنادها فلان إذا قيمتها واحد، ما عاد في لها أنه قيم متعددة أحاديث متعددة تنجبر ببعضها. إذن حتى يتقوى الحديث ينبغي أن يكون رواته ممن ضعفوا في ضبطهم وليس ممن ضعفوا في عدالتهم، وأن تتعدد مخارج الحديث يعني مصادره الأصلية حتى إذا جمعت تفوت ببعضها. قال رحمه الله: وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، يعني ما لا يحصى من كتب الأربعين، 40 لفلان و40 فلان و40 فلان، كتب كثيرة جدا ذكر الإمام هنا أقدمها. فأول من عرفته صنف فيه عبد الله بن المبارك الحافظ الإمام الرباني رضي الله تعالى عنه، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني، والدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم الأصفهاني، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعد المالين، وأبو عثمان الصابوني، ومحمد بن عبد الله الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. هؤلاء رحمهم الله تعالى صنفوا هذه الأربعين بأساليبهم، يعني كل الأحاديث التي وردت بإسناد مصنفها الخاص، كل حديث بإسناده الخاص. وقد استغفرت الله تعالى في جمع 40 حديثا ابتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومع هذا يعني مع هذا الاتفاق فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ثم فهذا الحديث من الأحاديث المشهورة في فضل الحديث وحملته، يدعو صلى الله عليه وسلم بالنظارة لمن اشتغل بهذا العلم لنقل السنة، فكأنما يجازى بمثل فعله، فهو كان يسعى لنظارة الحديث والسنة فدعا له صلى الله عليه وسلم أن يجازى بمثل ما فعل، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. هذا قيد مهم ينبه إلى ضرورة التوقي في الرواية والإتقان لها، أداها كما سمعها، لا يتصرف فيها أو يزيد فيها أو ينقص منها أو يشرح. أيضا أحيانا الناقل يتدخل بشرح ما ينقل، لا ينفع. إذا كنت في مقام النقل تنقل كما سمعت، لا تتدخل في مضمون الشرح في مضمون النص. التدخل في مضمون النص يسمى الإدراج، وهذا الإدراج يسبب مشكلة، إنه قد يكون المعنى مخالفا لمقصود القائل. فمن هنا اختلف العلماء في بعض الألفاظ في بعض الأحاديث، فقال بعضهم إنها مدرجة بمعنى أنه لا يمنع عليها حكم، لأن اللفظة المدرجة ليست مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فنقل النصوص هذا ليس مختصا بالحديث النبوي، نقل النصوص له أدب وهو التقيد بالنقل، كما سمعت تؤدي. وفي حال أن السامع لا يستطيع النقل كما سمع ينبه على ذلك، ينبه من ينقل له أني الآن أنقل بتصرف أو أنقل بالمعنى الذي فهمت. لذلك يقال قديما وما آفة الأخبار إلا رواتها، فيدخل إلى الخبر آفة. وكما نعلم كثير من المشكلات في الحياة غير المشكلات الدينية واختلافات العلماء، مشكلات في الحياة بين الرجل وزوجته وبين الرجل وأهله وبين المرأة وأحمائها وبين الشريك وشريكه والصديق وصديقه، كثير من الآفات تدخل من سوء النقل. وسوء النقل له سببان، سبب سوء الضبط يعني سوء الحفظ، وسبب آخر سوء الفهم. قد يكون إنسان يحفظ لكن فهمه سقيم، أنت تريد شيئا فيفهم غير ما أردته، خاصة إذا كنت تتوسع في المجاز أو في الاستعارة أو في الكناية، ويكون هو ظاهريا الفهم، أنت تريد معنى مجازيا ويفهمه بمعنى ظاهري، أو أنت تريد استعارة ويفهمها على الحقيقة ونحو هذا، فينقل. طبعا هذا أيضا يوجد في اللغة العامية، الحقيقة والمجاز والاستعارات والكنايات توجد في خطابات الناس فيما بينهم. ففي بعض الناس ذهنه ظاهري، ينقل بفهمه الظاهري، فيوقع الناس في عداوات أو في مشاكل أو في محن اجتماعية ومالية ونحو ذلك. لذلك الحديث يقيد فأداها كما سمعها. هناك زيادة في الحديث في طرق أخرى، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. أثبت هنا مرتبتين، مرتبة الناقل ومرتبة الواعي أو مرتبة الفقيه، مرتبة الراوي ومرتبة الفقيه. وفي قيد أن رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه أن الناقل لا يتصرف في نقله أبدا، لو تصرف دخل مع الفقهاء، هو إذا ما عمله؟ هو عمله النقل، هذا النقل على أمانته يأتي من يستفيد منه ويستنبط منه وينفع به. فإذا النووي رحمه الله تعالى اعتمد على هذا الحديث في جمعه هذه الأحاديث. ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، يعني في أصول الدين في العقائد، وبعضهم في الفروع يعني فيما يتعلق بالأحكام، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله تعالى عن قاصديها. وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله، وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين. إذن أمر كلي، هذه الأحاديث تدل على مسائل كلية ولا تدل على أشياء جزئية. ومن التفريق الذي وقعت فيه الأمة أن تقتصر في فهم الدين على جزئياته دون فهم كلياته. فقد تجد أحيانا طالب علم يدرس الفقه، فيدرس مسائل الفقه ويحفظها، لكن ليس عنده تطور كلي في قضايا تتعلق بالفهم الكلي، بالفهم العام. يفهم هو الفروع الفقهية بشكل جيد ويتقنها ويحفظها وربما يفتي فيها، لكن ما عنده فهم كلي للمقاصد الشرعية الكبرى أو للضوابط التي نص عليها صلى الله عليه وسلم ليندرج تحتها كل شيء. فهذه الأربعين مما يعين على فهم مقاصد الدين الكبرى وقواعده الكلية، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين. لذلك هذا العالم أو طالب العلم الذي يكون دأبه في حياته الجزئيات، إذا جاءته قضية لا يعرفها يعجز، يقف لا يعرف، وربما وقع في طامات بسبب عدم فهمه للكليات. فتأتيه أمور مستجدة، أمور حديثة لم ينص عليها الفقهاء، لا توجد في كتب الفقهاء، لا في كتب الفروع، ولا في كتب الشروح الحديثية، ولا في كتب التفسير، فيعجز مع طول باعه عن إلحاق الفرع بالأصل. لما الإنسان يضيع الأصول لا يستطيع أن يلحق الفروع بها، فتأتي المسائل الحادثة فيعجز، لا يكون عنده استيعاب لها. وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام، أو ثلثه، أو نحو ذلك، كما قيل في حديث إنما الأعمال بالنيات إنه ثلث الإسلام، وأيضا قيل في أحاديث أخرى كل واحد منها ربع الإسلام. ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة. إذن هذا تصريح من الإمام النووي رحمه الله تعالى بأنه يصحح كل الأحاديث الواردة في هذه الأربعين، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأساليب ليسهل حفظها. الكتب التي ذكرها سابقا كما قلنا مسندة من مؤلفيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما هذه الأربعين فهي محذوفة الأساليب. وكل من جاء غالبا بعد الإمام النووي رحمه الله تعالى ممن صنف الأربعينات محذوف الأساليب، وإلى عصرنا هذا ينشط كثير من طلاب العلم في بدء حياتهم أو في بدء تصنيفهم إلى جمع أربعين، يقول وجدت أن هناك حاجة إلى جمع حديث باب كذا، فيجمع أربعين يطبعها وينشرها يدخل عالم التأليف. نعم. ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها. من عادة الإمام النووي رحمه الله تعالى أنه يجعل في آخر كتبه بابا يسرد فيه الألفاظ الغريبة أو العبارات المستغرقة، كمعجم لغوي صغير يرتبه على أبواب كتابه، ففعل ذلك في عدة من تصانيفه، ومنها الأربعين. فطبعات كثيرة من طبعات الأربعين النووية أتت خالية من ذلك الباب. بعض الطبعات نثروا تلك الألفاظ في حواشي الأحاديث، لم يفردوها كما فعل المصنف في آخر الكتاب. وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتمت عليها واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعة، وذلك ظاهر لمن تدبره. وعلى الله تعالى اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وله التوفيق والعصمة. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردبة البخاري الجعفي، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ومسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. بدأ رحمه الله تعالى بهذا الحديث كما أوصى الإمام عبد الرحمن بن المهدي رحمه الله تعالى، قال: ينبغي أن يبدأ كل كتاب بهذا الحديث. وقد بدأ بهذا الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فذكره أول حديث في كتابه في الجامع الصحيح: إنما الأعمال بالنيات. وذكر العلماء كأن البخاري رحمه الله تعالى اكتفى برواية هذا الحديث في أول كتابه عن مقدمة يقدم بها لكتابه، فيقول: إنما الأعمال بالنيات، لا داعي لأن أطول لك في بيان ما فعلت في كتابي، فإنما الأعمال بالنيات، وإنما القبول عند الله عز وجل. فهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، الفقهاء لهم منحى في شرح هذا الحديث، وعلماء التصوف والتزكية والسلوك والعقائد لهم منحى آخر في شرح هذا الحديث. المنحى الفقهي إنما الأعمال بالنيات، هناك خبر محذوف، الأعمال مبتدأ وبالنيات جار ومجرور، فأين الخبر الذي سنعلق به بالنيات؟ فهنا الفقهاء رحمهم الله تعالى توسعوا في تقدير ذلك الخبر، وعلى تقديره ترتب اختلاف فقهي. فبعضهم قال: إنما الأعمال كاملة، فإذا كانت كاملة معناها إذا خف كمالها أجزأت، فعلى هذا لا تشترط النية في الوضوء في الغسل في نحو ذلك من الأشياء. وفقهاء آخرون قالوا: التقدير إنما الأعمال صحيحة، لذلك لا يصح أي عمل إذا لم نقدم النية عليه، لذلك تجب النية في الوضوء، تجب النية في الغسل، تجب النية في كذا وكذا وكذا. هذا المنحى الذي عليه الشافعية في تقرير إنما الأعمال صحيحة، والحنفية على تفسير إنما الأعمال كاملة. هذا كما قلنا المنحى الفقهي في فهم هذا الحديث أو في شرحه. أما المنحى العام العقدي والسلوكي فهو إنما الأعمال مقبولة، القبول أعم من الصحة أو الإجزاء أو الكمال أو نحو ذلك. يعني المقصود هنا بالنيات القصد، ليس المقصود بها خصوص النية الفقهية. النية الفقهية أن تجزم بأنك مثلا تريد أن تصلي 4 ركعات، أو تريد أن تتوضأ من هذا الماء، أن تزيل الحدث، أو ترفع السبب، أو نحو هذا. هذا المعنى الفقهي. أما المقصود هنا في الحديث أعم، وهو القصد مطلقا. إذن قضية القصد أعم من المباحث الفقهية التي يبحث عن أو تبحث شرحا لهذا الحديث. فأنت قد تعمل العمل ويكون فقهيا مجزئا. الآن الفقيه ماذا يريد منك؟ يريد منك أنك لما أحرمت بالصلاة هل عينت هذه الصلاة؟ وهل قصدت فعل الصلاة؟ وهل تذكرت الفرضية وأنت تعقد الإحرام؟ شروط النية القصد والتعيين والفرضية. فأن تقصد فعل الصلاة، وأن تعينها أن تكون صلاة الظهر، وأن تعلم فرضيتها. فإذا هذه الأوراق الثبوتية عند الفقيه تحققت، صلاتك ماذا توصف؟ صحيحة مجزئة. لكن في ورقة ثبوتية لا يبحثها الفقيه، وهي ماذا تقصد بصلاتك؟ ماذا تريد من صلاتك؟ ماذا تهدف من صلاتك؟ فإن كنت تقصد من صلاتك ابتغاء وجه الله وتحري رضوانه وطلب ثوابه والنجاة من عقابه وحبا لمولاك عز وجل، فصلاتك مقبولة. وأما إن كنت تقصد بصلاتك رياء أو سمعة أو شهرة أو لفت أنظار الناس إليه أو أي قصد من مقاصد الدنيا، هذه الصلاة عند الله تعالى لا تزن جناح بعوضة. طيب لماذا لا يتكلم الفقيه في هذا المنحى؟ الفقيه ليش يتكلم من القصد والتعيين والفرضية ويتكلم في هذه الأشياء ولا يتكلم عن قضية القصد والهدف والباعث على العمل؟ لأن الفقيه يريد الأشياء ما يسمى يعني الظاهرة، أما بواطن القلوب فلا سبيل إلى معرفتها. بواطن القلوب لا نستطيع أن نفتش عنها، ولسنا مأمورين شرعا أن نبحث عن مقاصد الناس في عباداتهم. فإنسان جاء معنا وقف وصلى، خلص فلان يصلي، أما نقول ليش فلان يصلي؟ يا ترى كذا ترى كذا. لسنا مأمورين شرعا أن نرقب عن بواطن القلوب وعما تكنه الصدور. من الذي يحاسب على ما في الصدور؟ الله عز وجل. لذلك المنحى الفقهي هو ما يتعلق بإجزاء النية. وعلماء السلوك والتصوف والعقائد يبحثون عن النية بمعنى القصد، بمعنى الباعث عن العمل. لذلك حتى يكون الإنسان عاملا بهذا الحديث متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما أراده من الحديث، عليه أن يحقق الأمرين: النية الفقهية المجزئة، والقصد الصحيح والباعث المشروع على العمل. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني لكل امرئ ما قصد من عمله. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هاتان الهجرتان، الهجرة الأولى إلى الله ورسوله، والهجرة الثانية إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، العمل الظاهر فيها واحد، كلاهما انتقال من مكان إلى مكان، وكلاهما هجر للأوطان، وكلاهما ابتعاد عن الأهل والأولاد. لكن ما الفارق بينهما؟ الفارق الوحيد بينهما القصد والباعث عن العمل. الأول قصده الهجرة إلى الله ورسوله ومجانبة الشرك وأهله، والثاني قصده أن هناك في المدينة مثلا مكاسب في الهجرة، منافع، فيريد أن يحصل من تلك المكاسب والمنافع تحت غطاء ماذا يسمى؟ الهجرة إلى الله ورسوله. طلب العلم، كل الطلاب تمسك كتابا، كل الطلاب تقرأ، كل الطلاب تقدم امتحانا. طيب، إذا الصورة الظاهرة واحدة، لكن نسأل أحد الطلاب ليش أنت تتعب وتطلب العلم، تقرأ وتكتب تحفظ؟ قال أنا أريد أن أكون عالما وأن أدفع الجهل عن نفسي ثم أدفعه بعد ذلك عن أمتي. طيب، جزاك الله خيرا. واحد ثاني، ليش أنت تطلب العلم؟ ما وجدت شيئا أفعله إلا طريق العلم، فوضعني فيه أبي فتلته. طيب، الله يصلح حالنا وحاله. واحد ثالث، ليش تطلب العلم؟ والله في ببلادنا في وظائف تستطيع شهادات معينة، وأنا أريد أن أصل إلى تلك الشهادة حتى أخذها وأتقدم بها وأقبل وأشتغل. كل ثلاثة مقاصد، كل واحد له قصد غير الآخر، لكن طريقة أو العمل واحد. هذا يقرأ وهذا يقرأ وهذا يقرأ، هذا يقرأ للآخرة، هذا يقرأ لا يدري لما، وهذا يقرأ للدنيا. فكل الأعمال في الحياة تنتابها هذه الأشياء، إما أن تكون خالصة لله عز وجل، وإما أن تكون للدنيا محض الدنيا، وإما أن يكون صاحبها من الإمعات الذي لا قصد عنده والذي لا هدف له. لذلك نجد أحيانا تسأل طالب يدرس الثانوية ماذا تريد أن تدخل في الجامعة، يقول لك أنا أريد أن أدخل كذا. تقول له طيب إذا لم يكفك المعدل الدراسي لتدخل كذا، يقول أنا سأعيد الثانوية مرة واثنتين وثلاثة حتى أحصل مجموع كذا وأدخل في هذا الاختصاص. إذا هذا إنسان يعرف هدفه. طالب آخر ماذا ستدخل بالجامعة، يقول لك لا أدري حسب الدرجات. فتأتي الدرجات، يدخل معهد فندقي، معهد سياحي، معهد آثار، معهد مطبعة، معهد إعلام، ما يدري ماذا سيفعل. فهذا الإنسان في الحياة الدنيا ليس له هدف يسعى إليه، لذلك لن يكون منتجا. مثل هذا الإنسان لا يكون عبقريا، لا يكون منتجا، لا يكون مبدعا. أيضا طالب علم لا يدري إلى أين يسير. هذا طالب علم يعني إن أتقن يتقن ما يحفظ، ما عنده أفق، والأفق لا يصنعه لك أحد. لا تأتي تسأل واحد تقول له أنا ماذا أكون، أنت ماذا تعلم من داخلك؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة، سواء كان في أمر دينه أو في أمر دنيا، أنت تعلم ماذا تستطيع أن تحمل العلوم والفنون والاختصاصات، أحمال فكل واحد يعلم طاقته التي يستطيع أن يحمل بها. فالإنسان الذي مثلا جسمه ضعيف لا تتعلق همته بالأشياء الثقيلة وهكذا. فإذا إنما الأعمال بالنيات والهجرة، الهجرة أمر واحد لكن المقاصد مختلفة. فالمحك عند الله عز وجل في الآخرة على النية، على القصد، على الباعث، على العمل، ليس على ذات العمل. ومن هنا نية المؤمن خير من عمله. نية المؤمن ينفرد بها، أما عمله فيشاركه فيه المنافق. المنافق ألا يصلي؟ ألا يؤدي مالا؟ ألا يقوم بكذا يقوم بكذا؟ نعم يفعل كل هذه الأشياء لكنه فيها منافق. ما الذي ميز المؤمنين عن المنافقين؟ ميزتهم النية. المؤمن يفعل الشيء ابتغاء وجه الله، والمنافق يفعل الشيء لأغراض شتى. هنا نأتي إلى أمر مهم حصل تضليل للأمة خلال تاريخ طويل جدا في فهمه. الآن إذا وجدت إنسان على معصية من المعاصي الظاهرة، مثلا امرأة تكشف عورتها أو رجل يكشف عورته أو نحو ذلك، فتنصحه وتقول له هذا الأمر لا يجوز، فأول جواب يقول لك الشيء ليس بالمظهر، إنما الأعمال بالنية. عود عن تركي الله وضعني نية، عود عن تركي هذا كان ترتاح. فالمظهر أول شيء تقول لك هذه المرأة المتبرجة أن القضية بالقلب وليست بالمنظر. النية يسأل عنها في العمل الصالح، لا يسأل عن النية في العمل الفاسد. كيف؟ لما أنا أقوم أصلي أو أنا أتصدق يأتي السؤال أنت لماذا تتصدق؟ أنت تتصدق ابتغاء وجه الله ولا تتصدق رياء وسمعة؟ هنا يأتي السؤال. أما أنا أضرب فلانا، أنا أقتل فلانا، هل نأتي إلى الضارب وإلى القاتل نسأله ما نيته؟ هذا العمل بذاته شنيع، النية لا تشفع لصاحبه. امرأة والعياذ بالله تعالى تزني، هل نسألها لماذا تزني فتقول لك في عندي أيتام أريد أن أطعمه؟ أمطعمة الأيتام من كد فرجها؟ ويحك، لا تزني ولا تتصدقي. هذا العمل شنيع مهما كان الباعث عليه ومهما كان القصد منه. هذا الباعث وهذا القصد ليس له قيمة. إذا الباعث والقصد يبحث عنه مع الأعمال الصالحة. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. هذا يقال للإنسان الصالح صاحب السمت الحسن، صاحب المظهر الحسن، المظهر الشرعي الحسن، يقال له إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. أما صاحب العمل السيء فالعمل السيء لا يشفع في، أو النية لا تشفع للعمل السيء. النية لا تشفع للعمل السيء. هذا هنا أمر مهم ينبغي كل طالب علم أن يتقنه، لأن كل أو غالب من يقع في المعاصي من الناس يستعمل هذه المغالطة. هي مغالطة، مغالطة في الفهم، في العقل، في الرؤية، في الفكر. مغالطة أن يرتكب الإنسان فسادا ظاهرا ثم يتحجج بالنية الصالحة، هذا لا يقبل عقلا لا يقبل. إنما الذي يفعل العمل الصالح في صورته هذا هنا يسأل عن نيته. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحديث الثاني عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا أنه قال: بينما نحن في بعض النسخ بينما نحن جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. إذن هذا أمر يلفت الأنظار. هو تسمع الدرس؟ نعم تسمع. لا فتاح. بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فهذا أمر غريب ملفت للنظر ومتأكد بالدليل الحسي، يعني أن هذا الشخص لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، والدليل على ذلك شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. المسافر تكون ثيابه مغبرة ويكون شعره أشعث، هذا الرجل ليس عليه شيء من ذلك، فمن أين أتى؟ إذن هذا إشارة إلى أنه قد يكون من الملائكة. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، هذا الرجل أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه على فخذي نفسه، وضع الرجل يديه على فخذي نفسه، وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. ومن أدب الخطاب أن لا تسأل شخصا بعد ما يقول لك الجواب إنه صحيح. ليش تسأل؟ هذا يفعله أحيانا بعض طلاب العلم، ينتبهوا إذا سألت عالما لا تسأله بهذه الطريقة، تسأله عن شيء فإذا أجابك تقول له صحيح نعم نعم مضبوط. هذا من سوء الأدب بالنسبة لنا، لكن بالنسبة لجبريل عليه السلام هذا أمر طبيعي لأنه وظيفته، هذا من وظيفة جبريل. أما طالب العلم ليس من وظيفته أن يعلم العالم أو يعلم طلاب العلم في حلقة العالم، بعض طلاب العلم يريد أن يعلم عن طريق العالم، فيأتي أو ما يسمى الآن في عصورنا باسم مداخلة، مداخلة يقتل بها على أكتاف العالم ليوصل كلامه إلى الحاضرين، فهذا لا يحسن في كل وقت. لذلك عجبنا له يسأله ويصدقه. المستقر عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن هذا الأمر لا يحسن. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. هنا هذه اللفظة وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذه سبب رواية الحديث، سبب رواية الحديث أن بعد الفتوحات وخروج المسلمين من جزيرة العرب إلى الشام وإلى العراق ونحوهما حصل ما يسمى التبادل الثقافي. التبادل الثقافي يعني أن تقتبس الأمم من بعضها. وفيما يتعلق بالإسلام، الإسلام لا يحتاج إلى أن يتبادل ثقافة مع أحد في أمور الدين. التبادل الثقافي المشروع هو فيما يتعلق بأمور الدنيا، ما يتعلق بأمور المعاش من البناء ومن الهندسة ومن الثياب ومن الأطعمة ومن المساكن ومن المدن ومن نحو ذلك، حصل تبادل ثقافي بين المسلمين وغيرهم. أما تبادل ثقافي فيما يتعلق بالدين فهذا ليس مشروعا في الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهذا من حيث ما هو مشروع. المشروع أنه لا يوجد تبادل ثقافي في الأمور الدينية، لكن من حيث الواقع الآن في الحكم الشرعي وفي الذي وقع في التاريخ، الذي وقع في التاريخ أنه حصل هذا التسلل الثقافي، فدخل إلى المسلمين بعض الأفكار الدينية الموجودة عند الأمم الأخرى، وهذا ما يعرف بنشأة البدع. فدخل إلى بعض المسلمين فكرة القدر، ودخل إلى الآخرين فكرة الجبر، وكل ما تدخل فكرة تدخل فكرة معاكسة لها، وكل ما ظهرت بدعة تظهر بدعة معاكسة. فظهرت بدعة القدرية فعاكستها بدعة الجبرية، ظهرت بدعة التعطيل ظهرت بدعة التجسيم، وهكذا. فكل البدع لها شقان، يعني تفرق من هنا وتفرق من هنا، والحق ليس هكذا وليس هكذا. هؤلاء القوم متأثرون بما يوجد في عقائد الفرس ونحوهم من وجود إلهين، إله للخير وإله للشر، أو إله للنور وإله للظلمة. وهذا إله الخير لا يكون شر عنده أبدا. تسللت هذه العقيدة إلى بعض الناس فظهرت في البصرة، والبصرة من مناطق التماس بين بلاد الإسلام والبلاد التي كان يحكمها الفرس. ومثل هذه العقائد تجد رواجا عند ضعاف النفوس، وخاصة إذا كان الذي يروجها أو يقوم بشأنها من أصحاب الحركة ومن أصحاب الزخارف اللفظية ومن أصحاب ما يسمى الآن في عصرنا الكاريزما الإعلامية، الذي يستطيع أن يؤثر في الناس وأن يجذب عقولهم وأفهامهم. فهؤلاء من أهل البصرة سمعوا هذا الكلام، حصل عندهم تشويش. والإنسان لما يحصل لديه تشويش ينبغي أن يرجع دائما إلى المصدر، إلى المصدر. أنت الآن لما يحصل عندك خلل في الكهرباء تذهب إلى المصدر، إلى ساعة الكهرباء، تقطع من هنا، تبحث عن الخلل بدءا منها حتى تصل إليه. فهنا أيضا قصد هؤلاء مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبحثوا عمن بقي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيسألونهم، فوفق لهم سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، فقالوا له إنه قد ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم، تقفر العلم، يتقعر فيه، يتصنع فيه، يبحث عن المسائل الشاذة الغريبة النادرة، وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، يعني أن الله تعالى ما كتب شيئا على الخلق، وأنه لما تحصل القضية تكتب، ما في، استغفر الله العظيم، ما في قدر سابق. فقال عبد الله بن عمر: فإذا رأيت هؤلاء فأعلمهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. وروى هذا الحديث بطوله عن أبيه، وموضع الاستشهاد منه الذي أراده سيدنا عبد الله بن عمر في قوله وتؤمن بالقدر خيره وشره. هؤلاء ما الشبهة التي عندهم؟ شبهتهم أن الله تعالى لا يريد الشر، فلا يمكن أن الله عز وجل يقدر الشر على بني آدم. وهؤلاء لم يفرقوا بين أمرين، بين إرادة لله عز وجل تسمى الإرادة الكونية، وبين إرادة تسمى الإرادة الشرعية. الإرادة الشرعية الله تعالى لا يريد إلا الخير، أما الإرادة الكونية كل ما يقع في العالم من خير من شر من حسن من قبيح فإنما هو بقضاء وقدر من الله عز وجل. فليس كل شيء قدره الله أو أراده إرادة كونية، ليس كل شيء يرضاه الله. الله تعالى قدر أن يكون فلان كافرا، لكن لا يرضى الله تعالى كفر فلان. إذن الرضا ليس هو الإرادة، الرضا غير الإرادة. قال صدق، قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. هذا مقام الإحسان، وفيه درجتان. الدرجة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، هذه الدرجة الأعلى، دونها فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله مستحضرا أنه يراك، الدرجة الأولى أن تعبد الله مستحضرا أنت رؤيته. الدرجة الثانية أن تعبد الله مستحضرا رؤيته إياه. فأجمل صلى الله عليه وسلم في أجوبته لجبريل عليه السلام أجمل الدين كله في هذه الأشياء، الإسلام والإيمان والإحسان. والإسلام هو عنوان للأحكام، كل ما يوجد من الأحكام يندرج تحت مسمى الإسلام. والإيمان كل ما يكون من العقائد يندرج تحت مسمى الإيمان. وإتقان الإسلام والإيمان هو الإحسان. أنت قد تعمل الإسلام، قد تعتقد الإيمان، لكن بدون إتقان. الإنسان قد يصلي لكن صلاة لا إتقان فيها، إذن لم يحسن فيها. قد يؤدي المال لكن بدون إتقان لم يحسن. قد يصوم، قد يحج، إذن إتقان الإسلام والإيمان هو الإحسان، وهو الذي يعني يطمح إليه كل مسلم. قد يصل إليه، قد يصل إلى درجته الدنيا، قد يصل إلى درجته العليا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن الدين مكون من هذه الأشياء الثلاثة، لا يفصل واحد منها عن الآخر. لا إيمان بلا إسلام، ولا إسلام بلا إيمان، كلاهما متلازمان مع تباينهما. يعني حقيقة الإسلام غير حقيقة الإيمان، لكنهما متلازمان، كما يقال الطرفان عملة، حقيقتان منفكتان، هذا غير هذا، هذا الشكل غير هذا الشكل، لكن لا انفكاك بينهما. الإسلام والإيمان لا انفكاك بينهما. فهنا العلماء رحمهم الله تعالى في الصلة بين الإسلام والإيمان فسروها على عدة تفاسير، فمنهم من قال بترادف الإسلام والإيمان، ومنهم من قال أن الإسلام غير الإيمان، الإسلام متعلق بالأعمال الظاهرة والإيمان متعلق بالأعمال القلبية، ومنهم من قال بينهما عموم وخصوص، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. وهذه الأقوال كل واحد منها من وجهة نظر غير الأخرى. قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، إذن ليس عند النبي صلى الله عليه وسلم من علم الساعة ما ليس عند جبريل عليه السلام. قال فأخبرني عن أماراتها، يعني عن علاماتها. قال أن تلد الأمة ربتها. الأمة هي الجارية، وربتها يعني سيدتها. هذه العبارة لها معنيان وكلاهما حصل. المعنى الأول أن الإماء يلدن الملوك، الأمة هي ملك اليمين التي يجوز الاستمتاع بها وليست بزوجة، فإذا أنجبت ولدا صار اسمها الشرعي أم ولد، وإذا مات سيدها تعتق. فالخلفاء العباسيين من المأمون إلى آخرهم أمهاتهم أمهات أولاد. الرشيد كان عنده زوجة هي زبيدة، كان عنده أمة زبيدة أتت له بالأمين، وهذه الأمة أتت له بالمأمون. فالمأمون إذن أمه من؟ أمه جارية، أم ولد، أمة. قتل المأمون الأمين. بعد المأمون الخلفاء الذين جاءوا بعده كلهم من أولاد الإماء، فهنا تحقق أن الأمة ولدت ربتها سيدتها. المعنى الثاني وهو أوسع من هذا هو انقلاب الأمور. أن تلد الأمة ربتها يعني أن يسيطر الأصاغر على الأكابر. قديما الولد يريد رضا أبيه، في عصرنا هذا الوالدان يريدان رضا الولد، الوالدان يسعيان جاهدين حتى يكون الولد مبسوط مرتاح. العصور السابقة بالعكس، الولد يجري حتى يرضي أبويه، الآن بالعكس. فهذا انقلاب الأمور. المعلم أيضا، قديما كان الطلاب كالعبيد عند المعلم، من علمني حرفا كنت له عبدا. الآن المعلمون والمدير والكذا يجروا حتى يرضوا الطلاب، وما هم براضين. فهذا انقلاب، إذن انقلاب المفاهيم. فهذا من أشراط الساعة، سواء كان على المعنى الأول أو على المعنى الثاني. وأن ترى الحفاة العراة العالة. العالة يعني المحتاج إلى غيره، يريد يبني ما يعرف يبني يروح يستأجر بناء، يريد كهرباء ما يعرف يشتغل بالكهرباء يروح يجيب كهربائي، يريد مثلا سجاد ما يعرف يصنع سجاد يذهب يستأجر واحد يصنع له سجاد. إذن هو عالة لا يستطيع بنفسه أن يعمل شيئا. رعاء الشاة يعني أنهم في حالة دنيا. هؤلاء ستنقلب الأمور، كما أن الأمة ولدت ربتها، أصحاب هذه الأوصاف الحفاة العراة العالة رعاء الشاة تنقلب الأمور فيتطاولون في البنيان. فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، رأيناها ولم يرها من مات قبلنا. من مات قبل 10 سنوات ما رأى هذه الأمارة، الآن كل واحد يزور الحرم المكي يراها. أعلى بناء في الشرق الأوسط بجوار الكعبة، هذا من أشراط الساعة، مصداق قوله صلى الله عليه وسلم. وقد كانت قريش تتهيب وتستحي أن تعلي بناء على الكعبة. قريش في جاهليتها كانت تتهيب وتستحي أن تعلي بناء على الكعبة. وحتى المسلمون لما كانوا يبنون المسجد الحرام، سقوف المسجد الحرام أدنى من سطح البيت، ليس لتقصير في البنيان أو لضعف في آلة البنيان أو لقلة في المال، كان الخلفاء عندهم أموال طائلة، إنما أدبا مع البيت. سواء كان من خلفاء بني أمية أم من خلفاء بني العباس أم من خلفاء العثمانيين، وكل من هؤلاء الخلفاء عنده من الأموال الطائلة ما يستطيع أن يبني به، يعني الذي بنى مسجد دمشق على هذه الهيئة من الفخامة. ليش ما يبني البيت الحرام على هذه الطريقة؟ لا، كان بناء الحرم المكي عبر العصور كلها بناء متواضعا جدا، حتى الخلفاء العثمانيين اللي يبنون هذه الأبنية الشاهقة في اسطنبول كل بناء أضخم من الآخر، وقباب ومآذن كأن قبابها فوزات صلب لمعن على رؤوس مجاهدين، ومن ينظر مآذنها يجدها حرابا في صدور الكافرين، هذا وصف لمساجد اسطنبول، كأن قبابها فوزات صلب لمعن على رؤوس مجاهدين، ومن ينظر مآذنها يجدها حرابا في صدور الكافرين. الذي يبني هذا البنيان لا يعجز أن يرسل إلى مكة من يبني بناء فخما حول بيت الله، لكن هذه قاعدة متوارثة هي تواضع البناء هنا. ففوجئنا في العصر الحديث بهذه البناء الذي يحمل الساعة، هذا بناء انطبق فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم انطباقا ظاهرا بدون مرية. لذلك نسأل الله تعالى العافية، ما تزال هذه الأمة بخير ما عظمت حرمتها، ومثل هذا البناء فيه مثل هذا البناء فيه هتك للحرم، لكن الذوق المعاصر ما بيفهم صراحة. الناس تهجنت أفهامهم، تهجنت أذواقهم، تهجنت مفاهيمهم، لذلك ما بيفهموا هذه الأشياء. هذا منافي للذوق السليم، حتى للذوق المعماري. يعني إذا بغض النظر عن قضية تعظيم بيت الله الحرام، تعظيم الحرم المكي كذوق معماري، ما في ذوق ولا في يعني لمسة من جمال. فالناس تنخدع بريق الدنيا. وكان من أماني كثير من علماء المسلمين أن لا يدخل إلى الحرمين الشريفين هذا البذخ في الأمور الدنيوية، وهذا البذخ العمراني لهذه الطريقة المستجلبة لتغيير المفاهيم. هذا تغيير جغرافي، تغيير جغرافي أوسع من تغيير دماغ. الآن في مدن مثلا إسلامية باقية على حالها، ضير دماغ أهلها، أما هناك تغيير دماغ مع تغيير مكان. أنت في دمشق ولو كان دماغك مغيرا ربما تذهب إلى مكان فتأتيك خشية، تدخل إلى مكان قديم، مكان كان فيه أئمة وصالحون، تأخذك خشية ترجع إلى تاريخك. أما الآن لما نزيل الحرمين الشريفين يعني المدينتين الكريمتين بالكامل ونبنيهما بناء كأنك في أوكلاهوما أو في ما أدري أين، فهذا أي شعور للمسلم سيبقى معه؟ الآن ما في شيء يذكرك بالسيرة سوى بناء الكعبة فقط. إذا جاوزت الكعبة المعظمة ما في شيء يذكرك لا بالسيرة النبوية ولا بعصر الراشدين ولا بعصر بني أمية ولا بعصر بني العباس ولا بعصر المماليك ولا بعصر العثمانيين، ما في شيء، أنت معزول عن تاريخك. هذه القضايا أهملها علماء المسلمين، كان ينبغي لهم أن يتكلموا فيها وأن ينبهوا عليها وأن يربوا الأجيال في تذوقها وفي فهمها وفي عدم يعني الإهمال لها. التاريخ أمر ضروري جدا لحياة الأمة في المستقبل، من لم يكن له تاريخ لم يكن له ماضي فليس له مستقبل. فيراد من الأمة أن تنخلع عن ماضيها تحت مسمى ماذا؟ تحت مسمى تطوير وتحسين واستيعاب الأعداد. في الجزيرة العربية خالية في أماكن كثيرة ممكن إقامة مو عشرات مئات الأبنية تستوعب الحجاج، تفتح استرادات كبيرة عظيمة ومواصلات ميسرة، وتوصل هؤلاء الناس إلى الحرم المكي بعشر دقائق، ولا تفعل هذا بجانب بيت الله العتيق، هذا في سوء أدب مع الكعبة عظمها الله عز وجل. وكذلك بجوار النبي صلى الله عليه وسلم هدمت المدينة المنورة، لم يبق منها شيء أبدا، وقيمت هذه أبراج لا تمت إلى ذوق الأمة ولا إلى ثقافتها ولا إلى تاريخها بشيء أبدا، حتى الأسماء التي توضع عليها أسماء والعياذ بالله ماريوت موفنبيك وأنتركونتيننتال، ما هذا؟ فهذا يدل على فلخ جغرافي ثقافي للأمة. فطالب العلم ينتبه لهذه الأشياء، لا يكون مثل العامة، العامة بيطير عقله بها الأشياء هاي، العالم يتحسر. وقد تحسر التابعون تحسروا عندما بنو أمية وسعوا المسجد النبوي وهدموا حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، تحسروا وبكى بعضهم كيف تهدم حجرات النبي عليه الصلاة والسلام وتدخل في المسجد. فنسأل الله تعالى أن يفهمنا. ثم انطلق يعني السائل، فلبثت مليا، يعني لبثت زمانا، قيل ثلاثة أيام وقيل نحوها. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهذا الطريقة في التعليم، طريقة السؤال والجواب، أدعى أن يتمكن السامع وأن يحفظ. رواه مسلم. هذا أيضا من الأحاديث التي يدور الدين عليها وتلخص الإسلام كله، ويندرج في مثله الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، والطف بنا وبعبادك المستضعفين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل عليهم من عندك فرجا يا أرحم الراحمين. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا أكرم الأكرمين. اللهم يسر لنا وللمسلمين من الخير أكثر مما نرجو، واصرف عنا وعن المسلمين من الشر أكثر مما نخاف، وخذ بأيدينا ونواصينا إلى الخير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الجنان. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك ومن النار ومن صحبة الفجار يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك إسلاما صحيحا وإيمانا كاملا وإحسانا على ما يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. استعملنا اللهم فيما يرضيك عنا يا أكرم الأكرمين، وفرج عنا وعن إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض وفي مغاربها وفي طولها وفي عرضها يا أرحم الراحمين. كن اللهم لنا ولهم عونا ومعينا وناصرا وحافظا وأمينا. اللهم احفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. بخفي لطفك اللهم فرج الهم عنا وعن المهمومين، ونفث القرض عنا وعن المكروبين، واقض الدين عنا وعن المدينين، واشف وعاف مرضانا ومرضى عبادك الصالحين. اللهم فك أسر المأسورين، وأحسن خلاص المسجونين. لا تدع اللهم لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضيقا إلا وسعته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا عدوا للإسلام والمسلمين إلا قصمته وخذلته، ولا مجاهدا مخلصا في سبيلك إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أجريتها وقضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا سؤلنا على ما يرضيك عنا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Mais ça, on سيدنا عمر قطع. نعم. في حال يعني ما لو لا لهذا من الحجرات الوليد بن عبد الملك سيدنا عثمان وسع من جهة غير الحجرات. أول من وسع المسجد سيدنا عمر وسع من الجهة القبلية ما فيها حجرات. بعدين سيدنا عثمان وسع من الجهة القبلية ما فيها حجرات. اللي وسع من جهة الحجرات وليد بن عبد الملك. فهذا في زمن التابعين. نعم. نعم. التوسعة جعلت الحجرة الشريفة في المسجد في وسط المسجد. يعني أحاطت الحجرة التوسعة بالحجرة. لذلك جعلت الحجرة ضمن بناء مخمس. عشان ما يكون مربع يشبه الكعبة. جعل بناء مخمس. الآن هو بس باب السلام يدخل بشي حاطة انتار بينهم. ايه هدول ثلاث انتار هدول مقتطعين من المسجد. هدول كان الناس تصلي فيهم 700 سنة الناس تصلي لجوا. ايوه معناته لا ما له علاقة بالحجرات. هذه توسعة الوليد بن عبد الملك. أما موضوع الشجرة أنا اللي بعرفه هذا حديث الشجرة وهذا حديث يكثر الاستشهاد فيه أن سيدنا عمر بن الخطاب قطع الشجرة اللي كان تحت بيعة الرضوان. هذا الحديث الذي أعلمه أنه منقطع وأصح منه حديث جابر ولو كنت أبصر لأريتك مكانها ثم. سيدنا جابر بن عبد الله يقول لأحد التابعين كان قد ضر في آخر عمره أنه لو كنت أبصر كنت باخذك فرجيك مكانها. حديث القطع يعني مو قوي كثير لكن يكثر الاستشهاد به لأنه من يستشهد به بده هالغرض. هذا قضية إزالة الآثار النبوية. لو كان الموضوع على ما يستشهد به كان سيدنا عمر أزال كل الآثار لكن ما أزال سيدنا عمر الآثار النبوية. نعم. بيت المقدس. الحج الثاني كل المساجد النبوية هدمت وبعضها بني بناء جديد وبعضها هدم ولم يبنى. منها مسجد بني قريظة هدم وما بني مكانه الآن ساحة. هذا ما يجوز هدم المساجد. يعني سيدنا عمر على فرض هذا الحديث صحيح قطع الشجرة ما هدم مسجد. فالجماعة هلا عم يهدموا مساجد. الله العافية. نعم. إيه لو كان هذا بيعطي المسلم هذا بيعطي المسلم شحن إيماني قوي. مكتبة موجود. فهذا الشحن الإيماني يعني في ناس ما تنظر إليه. نسأل الله لا نفرج عن المسلمين. العبارة ولو كنت أبصر لأريتك مكانها هذا أقوى من أثر قطع الشجرة. نعم. الشجرة قيل طلبت فلم توجد. إيه الله عز وجل لحالة ذهبت. أما في مواضع يا أخي هي مواضع من السيرة، مواضع مأثورة، مثلا مسجد بني قريظة، مسجد الفتح، مسجد كذا، أمكنة مرتبطة بأحداث السيرة، فهذه لا يجوز إزالتها. بعدين إذا الناس ارتكبت أشياء مثلا لا تجوز شرعا، أنت مطالب أن تعيد الناس إلى السلوك الشرعي، مو تهدم البناء. هلا لنفرض واحد إجا سجد لمقام سيدنا إبراهيم بدل ما يسجد للكعبة، بتهدم مقام سيدنا إبراهيم؟ لا. فسد الذرائع لهالدرجة هي بحيث أنه تزيل كل شيء، هذا سوء. وأنا الذي أفهمه ويعني ينبغي ننتبه إليه أنه هذا الأمر ظاهره بيتعلق بالبدع والشرك وما شرك، حقيقته أمر آخر، حقيقته إزالة معالم السيرة النبوية. لكن الغطاء الذي يتغطى به فتاوى بعض الناس أنه هالأشياء، لأنه هذا مخطط للعالم الإسلامي كله، هي فصل عرى الاتصال بين التاريخ والحاضر، المعالم التاريخية إلى وقع في النفوس. يا أخي الإنسان الصاحب التذوق بيفهم هذا الشيء، الإنسان الخاوي ما بيستوعب هالأشياء، لا يستوعبها. أنت لما تصلي في مسجد تخشع أكثر مما لو تصلي في مسجد آخر، ما السبب؟ ليش هون حصل عندك خشوع أكثر من هنا؟ شيء عائد إلى المكان، هذا المكان مثلا في بركة معينة، والبركة بمعنى الزيادة، والزيادة من أي؟ من الله عز وجل، مو شرط الزيادة من الحجر. مو ما نفهم كل كلمة بركة يعني إنه في حجار وكذا، البركة الزيادة، فالزيادة الله عز وجل في هذا المكان يعطيك من الخشوع ما لا يوجد في مكان آخر، ما المانع من هذا؟ موجود، هذا مجرب يراه الناس يشعرون به. فالدين في شعبة عظيمة تتعلق بالعواطف، الدين ما هو قانون، التعامل مع الدين بالشكل القانوني هذا الذي جعل الأجيال تنسلخ عن الدين. يعني الآن كثير من الشباب يتعامل مع التدين بشكل قانوني، افعل لا تفعل، حلال حرام انتهى. المسلمين الأوائل مو بهذا الشكل فهموا الدين، كان في جانب عاطفي، فهذه الأشياء تغذي الجانب العاطفي، محو هذه الأشياء يجفف الجانب العاطفي. والله تعالى أعلم، الحمد لله. نعم، هذول اليهود النبي عليه الصلاة والسلام لما غزوت بني قريظة اختط مسجدا في اختط مسجدا وأقام الصلاة في مكان بني قريظة، هذا المسجد بقي 14 قرن، هذا من 5-6 سنوات، مسجد هذا لا في قبر ولا في شجرة ولا في بئر ولا في مسجد، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. هذا بدع، الشرك بدع، ما بعرف، حجة تجفيف، حجة تجفيف، حتى أنت لا تنظر إلا إلى العصر الحاضر، كل شيء ماضي ناس، حتى الشيء الذي لا يستطاع أن يزال يهدم القديم ويبنى بطريقة جديدة. ايه قطع للتاريخ. نعم، والله تعالى اعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين.